الحمد لله. الحمد لله الذي يغفر الزلات ويقيل العثرات ويفرج الكربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن السعيد من استدرك على نفسه واستغفر ربه وتاب من ذنبه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. واعلموا أيها الإخوة في الله أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالاستغفار في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال الله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وأمر خاتم رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وسمى نفسه الكريمة الغفار، ووصف نفسه بغافر الذنب وذي المغفرة. وفي هذا إشارة للناس وحث لهم على الاكثار من الاستغفار. والاستغفار هو طلب العبد من الله عز وجل عدم المؤاخذة والستر في الدنيا والآخرة. والاستغفار هو طلب العبد من الله عز وجل عدم المؤاخذة والستر في الدنيا والآخرة. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا عن أنبيائه وأفضل عباده أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه، فقال عن آدم وحواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن نوح أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن موسى أنه قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وذكر عن نبيه داود عليه السلام فقال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام أنه قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إخوة الإسلام، إن للاستغفار فضائل كثيرة وفوائد عظيمة، منها مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. ومن فوائد الاستغفار عباد الله أنه يدفع العقوبة ويرفع العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار يجلب السعادة والاطمئنان والمتاع الحسن. قال الله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. إخوة الإيمان، ومن فوائد الاستغفار زيادة المال وذهاب العقم. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو إليه القحط، فقال له الحسن: أكثر من الاستغفار. فجاء رجل آخر يشكو إلى الحسن الفقر، فقال له الحسن: أكثر من الاستغفار. فجاء ثالث يشكو إلى الحسن عدم الإنجاب، فقال له الحسن البصري: أكثر من الاستغفار. فقيل للحسن في ذلك فقال: ألم تسمعوا قول الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الاستغفار العظيمة النجاة من النار والفوز بدار الأبرار في درجاتها العالية ومنازلها الكريمة. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بوصية لنجاتهن من النار فقال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. إخوة الإيمان، والاستغفار مشروع في كل وقت، وهناك أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل، فيستحب الاستغفار بعد الفراغ من أداء العبادات ليكون كفارة لما يقع فيها من خلل أو تقصير، وليستشعر العبد تقصيره في جناب ربه الكريم. كما شرع بعد الفراغ من الصلوات الخمس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يستغفر الله ثلاثة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لأن العبد في الصلاة عرضة لأن يقع منه نقص بسبب غفلة أو سهو. وشرع الاستغفار أيضا بعد الإفاضة من عرفة والفراغ من الوقوف بها والحج عرفة. قال الله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. كما شرع الاستغفار في ختام صلاة الليل، قال الله تعالى عن المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وشرع الاستغفار أيضا في ختام المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، يعني ختما عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه. وشرع الاستغفار في آخر العمر وختامه، فهذا تنبيه لكبار السن بأن يكثروا من الاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في آخر حياته بعدما نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي من آخر ما نزل من القرآن. عباد الله، هناك ألفاظ للاستغفار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يقولها، منها أن يقول: أستغفر الله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وقوله: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومنها سيد الاستغفار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. عباد الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، والمراد الغفلة عن الذكر، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال بعض السلف: يقول الشيطان: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. قال رباح القيسي: لي نيف 40 ذنبا قد استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونسأله العافية والمعافاة الدائمة في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالعظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الشيم والخصال، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وحاسبوا أنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال، واعملوا ليوم العرض على الكبير المتعال. يقول الله جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن الاستغفار لا بد أن يصحبه إقلاع عن الذنوب والمعاصي، وندم على ما اقترف منها، وإصرار على عدم العودة إليها، وتحول إلى الخيرات. وأما الذي يقول بلسانه أستغفر الله وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كاذب لا ينفعه الاستغفار، فهو كاذب لا ينفعه الاستغفار. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أستغفر الله أهل العفو عن زلل ربا رحيما مفيض الخير من أزلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وجوارحنا خاضعة لجلالك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في حلب، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بمن عاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين